إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل، فتقوى الله عليها المعول، وعليكم بما كان عليه السلف الصالح والصدر الأول. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم معاشر المؤمنين أن خير ما تنافس به الناس وقضيت فيه الأعمار واجتهد فيه الخلق هو تحصيل العلم الشرعي والعمل به ونشره بين الناس ليعملوا به أيضا، ونصحهم وتوجيههم إليه لتحصل لهم السعادة في الدنيا ويتحقق لهم الفلاح والفوز والنجاح في الدنيا والآخرة. وأهل العلم منذ عصور السلف وهم يجتهدون في نشر العلم وتبليغه وإيصاله إلى الناس وتذليل صعابه وتقريب ما تباعد منه وجمع ما تفرق منه، وقد تنوعت جهودهم في طريقة إيصال العلم إلى الناس، تارة بمراعاة نوعية المخاطبين، وتارة حسب الموضوعات والمسالك التي سلكوها إما في التصنيف والتعليم وإما في الخطابة والتدريس، ومرة أخرى حسب الزمان الذي وجدوا فيه. فمنهم من سلك مسلك التصنيف والتعليم في علم أو علمين أو أكثر من ذلك، ومنهم من قعد للتدريس في المساجد والمدارس يدرس للخاصة وللعامة، ومنهم من قعد للفتية والقضاء، ومنهم من اتخذ الخطابة والوعظ وسيلة وطريقة إلى إيصال علمه إلى الناس، ومنهم من عقد المناظرات لإفحام خصومه. وكل هذه المسالك والوسائل والطرق ينبغي أن يهتم بها الناس، اهتمامهم ينصب من خلال ما يبذلونه من جهد في وسيلة من هذه الوسائل. ولعل من طرق إيصال العلم للناس واستفادة الناس من العلماء أن يستفتوهم وأن يجالسوهم وأن يسألوهم عما أشكل عليهم من أمور الدين، ولهذا أيها الإخوة المؤمنون فحديثنا ينصب في موضوع هام له أهميته لا سيما في العصر الحاضر، وهو موضوع الفتوى. كيف ينبغي أن يكون المفتي، والأهم من ذلك كيف ينبغي أن يكون عليه المستفتي أي الذي يسأل العالم، لأن هذه الوسيلة صارت هي الوسيلة المتوفرة والسهلة لجميع الناس، لأن السؤال قد لا يتطلب من السائل جهدا كبيرا بخلاف من اطلع أو سافر لأجل مجالسة أهل العلم فربما بذل في أجل ذلك وقتا طويلا. ولهذا سنتكلم عن هذا الموضوع العام الهام الذي يستفيد منه جميع الناس، لأن الفتوى أيها المؤمنون منصب عظيم الأثر بعيد الخطر، فالمفتي قائم مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مهمته ودعوته للناس. المفتي هو خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم ووارثه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والمفتي أيضا نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الأحكام وتعليم الأنام، لذا يجب على كل المسلمين اتباعه والرجوع إليه في المسائل الشرعية العادية، فضلا عن النوازل والمستجدات الطارئة والسارية. ويكفي أن المفتي كما قال ابن القيم رحمه الله موقع عن الله رب العالمين، كما أوضح ذلك في كتابه العظيم الذي ألفه في هذا الشأن، حيث يقول هذا الإمام رحمه الله تعالى مبينا منصب المفتي وأنه موقع عن الله عز وجل، يقول رحمه الله: إذا كان منصب الموقع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره وهو من أعلى المراتب السريات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ ولهذا اشتد نكير السلف رحمهم الله على من اقتحم ميدان الفتوى وهو محروم من سلاح العلم أو قليل البضاعة فيه، وكانوا يضعونه في خانة المتقول على الله بلا علم. ولا يخفى عليكم أن التقول على الله تعالى بلا علم من أكبر كبائر ومن أعظم أجناس المحرمات، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه آية عظيمة عدد الله عز وجل فيها أربع أجناس من المحرمات، فبدأ أولا بتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وسن بالإثم والبغي بغير الحق، وثلث بالإشراك بالله عز وجل، وربع بالقول على الله بلا علم، وقد أخر ذكر القول عليه بلا علم للدلالة على خطره وهو قرين الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، بل هو أصله، لأن القول على الله بلا علم عليه أسست البدع والضلالات وبه غيرت الملل والديانات. فالمشرك قد يضر نفسه، ولكن المفتي قد يضر أمة، ولذا إذا أفتى بلا علم، ولذا قالوا زلة عالم زلة عالم. وقد حذر الله سبحانه وتعالى في كتابه من مغبة التسرع في إصدار الأحكام المتعلقة بالحلال والحرام تجنبا للوقوع في كبيرة الكذب عليه. قال سبحانه وتعالى في سورة النحل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. يقول أحد السلف وهو أبو نضرة رحمه الله تعالى يقول عن هذه الآية: ما زلت أخاف آية النحل حتى منذ أن نزلت. أقول ولعل هذا هو المحذور الذي جعل كثير من العلماء المتقدمين إذا ذكروا بعض المسائل والأحكام التي لا نص فيها ظاهر على التحريم أن يقولوا لا يعجبني ذلك، أو لا ينبغي فعل هذا، أو أن هذا الفعل إنما يفعله الفساق عندنا، ونحو هذه من العبارات التي لا تحمل الجزم والقطع والتصريح بالتحريم في صيغها وسياقاتها. وكل هذا أيها المؤمنون يدل على ما كان عند هؤلاء الأخيار والسادة الأماجد من تحيب للفتوى وتريث في أمرها وتوقف في كثير من الأحيان عن إصدارها وتعظيمهم وتبجيلهم لمن قال لا أدري فيما لا يدري، وإقصائهم وازدرائهم للمتسيبين أو المتجرئين على الفتوى، المقللين من شأنها، المهونين لعواقبها وتوابعها. واسمعوا إلى ما كان عليه السلف. هذا عبد الرحمن ابن أبي ليلى رحمه الله من سادات التابعين الكبار يقول: أدركت 120 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن مسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول، وما منهم من أحد يحدث بحديث أو يسأل عن مسألة إلا ود أخاه كفاه. ويقول عطاء بن السائب رحمه الله من العلماء الكبار ومن رواة الحديث: إني أدركت أقواما إن كان أحدهم لا يسأل عن مسألة فيتكلم وإنه لا يرتعد. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل يقول: إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون. وسئل عامر الشعبي وهو عالم الكوفة بلا منازع، سئل مرة أمام الناس فقال لا أدري، فقيل له: ألا تستحي أن تقول لا أدري وأنت فقيه العراق؟ قال: ولكن الملائكة لم تستحي حين قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وكان مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى يقول: من سئل عن مسألة فينبغي له قبل أن يجيب فيها أن يعرض أو أن يعرض نفسه عن الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب فيها. ويقول مصعب: جاء رجل إلى مالك بن أنس وسأله عن مسألة فقال له أدري، فقال له مالك لا أدري، فقال له الرجل: هذه مسألة سهلة خفيفة، وإني أردت أن أعلمها الأمير. وكان السائل ذا قدر، فغضب مالك رحمه الله وقال: مسألة سهلة خفيفة، ليس في العلم شيء خفيف، أما سمعت قول الله تعالى في كتابه يقول: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ فالعلم كله ثقيل وبخاصة ما يسأل، كما قال رحمه الله. وقال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: إني لأفكر في مسألة منذ 14 سنة لم يتفق لي فيها رأي إلى الآن. أقول: وقد لا تكون هذه المسألة التي يفكر بها مالك من النوازل التي تتعلق بالأعراض أو الأرواح أو السياسات أو الاتفاقات، فكيف اليوم، فكيف أيها الأخوة اليوم نسمع من أناس ليس لهم صفات المفتي ولا أداب المفتي ولا أخلاق المفتي يتجرعون ويتكلمون ويحللون ويحرمون ويبدعون، والناس تتهافت لسماعه ولنقل ما يذكره؟ إن على الجهة الوصية أن تفكر في مثل هذا الأمر العظيم الذي هو في الحقيقة من الأخطار التي تهدد الناس وإنما تهدد دين الناس. والنقول والآثار التي ذكرتها غيرها كثير لا تنحصر في تهيب العلماء الربانيين والمفتين المتورعين، ومن رام مزيدا لهذا فليطالع ما كتبه العلماء كالإمام الشاطبي في كتابه الموافقات، وكتاب الإمام ابن حمدان له كتاب سماه صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، دون أن ننسى ذلك الكتاب العظيم الذي أطبقت شهرته الآفاق كتاب الإمام ابن القيم الذي سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين. والمقصود من كل ما ذكرنا هو أن للفتوى عباد الله رجالها وفرسانها، للفتوى رجالها وفرسانها، ولا يكون المفتي مفتيا حتى تتوفر فيه خمسة شروط. قال الإمام أحمد: أن تكون له نية، أن تكون له نية، والمعنى أن تكون له نية صادقة صادرة من إخلاص. قال: فإن لم تكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور. هذا الأول. الثاني: أن يكون له حلم ووقار وسكينة، يظهر هذا في كلامه وفي سمته وفي تعامله مع الناس. الشرط الثاني، الشرط الثالث، هذا من كلام الإمام أحمد: أن يكون قويا فيما هو عليه وفي معرفته، أن يكون قويا في العلم وفيما هو عليه من منصب الإفتاء. هذا الرابع. الخامس: أن يكون على كفاية من العيش حتى لا ينظره الناس، أن يكون على كفاية من العيش حتى لا يطمع في معيب الناس، لأن البعض قد يفتي للناس بغرض أن هؤلاء يطعمونه أو يكسونه أو يقربون له الهدايا. ولهذا يوجد بعض الناس للأسف الشديد، سمعنا من بعض الأغنياء أنهم لا يستفتون إلا من رأوا أنه سيسهلهم في الفتوى ويغدقون عليه العطاء، وإذا قلت له لا تسأل هذا قلت لا أنا هذا هو المفتي الذي أقصده من أجل هذا. فمن شروط المفتي كما قال الإمام أحمد أن يكون على كفاية من العيش حتى لا يمضغه الناس. ثم الأمر الخامس وهو مهم: أن يكون على معرفة بأحوال الناس، أن يكون عارفا بواقع الناس. واعلموا أيها المؤمنون أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهم أعلم الناس في هذه الأمة، كان عددهم في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم 100,000، وكانوا كلهم مستفتين، لم يكن ممن تصدر للإفتاء منهم إلا 7 من الصحابة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. ولهذا لابد أن ننتبه أيها المؤمنون إلى هذا الأمر العظيم، فلا ينبغي أن نسمع لكل ناعق، ولا نقبل من كل متكلم، ولا نسلم لكل متصدر، لا سيما وهم الآن يتكلمون في بهول الفضائيات والقنوات بما يحل لهم من كلام ربما في كبرى المشاكل وأهم المسائل التي تعد من النوازم المستجدات، التي لو كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيا لجمع لها أهل بدر واستشاره. وللأسف الشديد فإن بعض الناس قد يغتر ببعض المعممين منهم الذين أوتوا البيان وحسن الكلام فينخدعون ببريق حديثهم وبحماستهم وربما أحيانا ببكائهم ونحيبهم. فكونوا عباد الله من هؤلاء على حذر، واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهال فسئلوا فأفتوا فظلوا وأظلوا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الزلل، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور وما اصطفى. أما بعد فيا عباد الله، مما يجب أن يعلم أنه كما للفتوى مزالق ومعايب، فللمفتين أيضا عجائب وغرائب ترجع أحيانا إلى الجهل بالنصوص أو الغفلة عنها وعدم الإحاطة بها، وترجع ومن هذا الجهل الجهل بالسنة والأحاديث. ولهذا قال أهل العلم: من كانت بضاعته في الحديث مزجاه فلا يصح له أن يتصدر هذا المنصب الهام. وأحيانا ترجع هذه المزالق إلى سوء التأويل، فلا يكون الخطأ ناتجا من عدم استحضار النص، بل لسوء تأويله وعدم فهمه على المنهج السليم. وتارة يرجع الخطأ إلى عدم فهم حقيقة الواقع، لأن الواقع واقع الناس يختلف من وطن إلى آخر، من عرف إلى عرف، ومن نظام حكم إلى نظام حكم آخر مخالف. بل إن الواقع في اليوم تطرأ عليه تغيرات، ربما ليس من يوم إلى يوم، وإنما من لحظة إلى لحظة. وعليه ينبغي على المفتي أن يكون على حذر من هذا. من المزالق الخطيرة التي تكون عند المفتي إفتاؤه تبع لهواه أو هوى غيره، فهذا هو الذي أهلك الدين. ما أهلكه إلا أنصاف العلماء الذين أفتوا بأهوائهم أو بأهواء غيرهم. وقد كان العلماء قديما يقول كما يقول سفيان الثوري رحمه الله، قال: الفقه الرخصة من فقه، أما التشديد فيحسنه كل أحد. فليس المفتي الذي يسهل للناس ويتبع رخص العلماء، لأن أهل العلم قالوا: من تتبع رخص العلماء تزندق. نعم التيسير مطلوب، ولكن التيسير ينبغي أن يكون وفق ضوابط وقواعد شرعية يعرفها العالم المتمرس المتمكن في العلوم الشرعية. وقد لا أطيل في هذا الجانب، لأن الذي يهم هو الجانب الثاني، جانب المستفتي وهو أهم. المستفتي هو السائل، وكلنا في هذا الباب، وكلنا نسأل. أول ما يجب على السائل أو المستفتي أن يحسن طرح السؤال، صياغة السؤال، لأن حسن السؤال هو نصف العلم. حسن السؤال هو نصف العلم، ولهذا ينبغي أن تطرح السؤال من غير أن يكون لك فيه أي غرض، لا تلبس ولا توهم ولا تدلس، وتسأل عن المسألة التي تحتاج إليها في حينها والتي لها تعلق بدين الله عز وجل. ثم الأمر الثاني أن لا تسأل عما ليس بواقع الذي يفترض وقوعه، هذا الأمر الأول. من الأمور التي ينبغي أيضا للمستفتي ألا يغفلها أنه إذا استفتى ينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى في أشياء كثيرة، من ذلك أن يفحص الفتوى إذا جاءت من المفتي تمام البحث، وأن يتبين ما فيها من شروط وأداب وقواعد تمام التبيين، فلا يخطف الجواب خطفا، يأخذ بأوله ويغفل عن آخره، وربما أخذ بآخره ويرمي بأوله، يقبل السهل ويطرح الصعب، يركز على المجمل ويهمل المفصل. هذا ينبغي للإنسان أن يتنبه إليه. ثم أيضا من هذه الأداب أن على المستفتي أن يتقي الله سبحانه وتعالى في كل أحيانه. ومعنى أن يتقي الله عز وجل وأن يستفتي نفسه أنه إذا عرض الفتوى على المستفتي فينبغي أن يكون مراقبا لله سبحانه وتعالى فيما طرحه من سؤال، لا يريد بذلك خدعة ولا يريد أن ينتقص جوابا يكون أن يأخذ جوابا يكون موافقا لهواه. فمن علم أنه بجواب المفتي يكون ذلك ذريعة إلى أمر غير شرعي يكون قد جنى على نفسه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إنكم تختصمون لدي أو تختصمون إلي، وإن بعضكم قد يكون ألحن من بعض، يكون ألحن يعني في حجته من بعض، فأصل له بنحو ما أسمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن قضيت له بحاجة، فمن قضيت له شيئا في حاجة فلا يأخذ حق أخيه، فإنما أقطع له قطعة من النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب ما ظهر له، فكيف بقضاء غيره؟ فكيف بقضاء غيره؟ ثم أيضا ينبغي على المستفتي أيضا إذا عرض هذه الفتوى على نفسه، ليس معنى أنه ينظر في أدلتها ويخالف العالم فيما قال، وإنما ينبغي أن يرى إليها ويعلم أن هذا الحق حتى تطمئن إليه نفسه. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا يجوز العمل بمجرد الفتوى من المستفتي إذا لم تطمئن نفسه، إذا لم تطمئن نفسه ولم يقبلها وتردد بها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: استفتي نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك. وختاما نذكر لكم هذه الأداب وهذه الأمور التي ذكرها أحد الأئمة الأعلام هو الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات، حيث ذكر أن مواضع السؤال تكون مكروهة في 10 مواضع. الأمر الأول أو الموضع الأول: أن لا يسأل السائل عما لا ينفعه في الدين أولا. ثانيا: أن لا يسأل عما يزيد على الحاجة، أو أن يسأل عن الحاجة وما فوق. الله سبحانه وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا يفيد أن الحج فرض مرة في العمر. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أكل عام يا رسول الله؟ فهذا مما ينبغي أن يكون. الأمر الثالث: أن لا يسأل السائل من غير احتياج إليه في الوقت، أن تسأل سؤالا وأنت لا تحتاج إليه في الوقت، فاترك خيرك ممن يحتاج إلى مثل هذا السؤال. الرابع: أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها، أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها التي لا تنفعه في دين الله عز وجل. الخامس: أن يسأل عن علة الحكم في التعبدات، وهذا من قبيل التعبدات التي لا معنى لها، فيأتي الإنسان ويسأل يقول: لماذا الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ فالإنسان لا يسأل عن الحكم في عن علة الحكم في العبادات، وإن كانت ظاهرة فبها ونعمة، وإن خفيت عليه فلا يسأل عنها، لأن رب الأرباب سبحانه وتعالى هو الذي وضع له هذه العبادة وأمره بها. ومن هذه المواضع التي يكره بها السؤال أن يظهر في سؤاله معارضة الكتاب والسنة بالرأي، وهذا له أدلة. الأمر الثاني: أن يبلغ في السؤال حد التكلف والتعمق. بنو إسرائيل أمرهم الله عز وجل أن يذبحوا كما أمرهم موسى أن يذبحوا بقرة، أي بقرة، لكن قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ادع لنا ربك يبين لنا لونها ما لونها. فصعب عليهم بعد ذلك بحث تلك البقرة حتى وقعوا عليها، وهي صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فلما شقوا على أنفسهم شق الله سبحانه وتعالى عليهم. لهذا كان من أداب السؤال ألا يبلغ الإنسان بالسؤال حتى التعمق والتكفر والتكلف. من المواضع التي يكره بها السؤال أيضا، وهو السابع أو الثامن، أن يسأل الإنسان عن المتشابهات التي في القرآن الكريم، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. المتشابه كل ما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. ولهذا لما جاء رجل للإمام مالك سأله عن الاستواء، قال: كيف استوى الرحمن على العرش؟ قال مالك رحمه الله في جوابه المعروف المعلوم يحفظه كل أحد: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، أخرجوه عني فإنه صاحب بدعة. فلا يسأل الإنسان عما استأثر الله تعالى بعلمه. الأمر التاسع من المواضع التي يكره بسؤال، قال الإمام الشاطبي أن يسأل عما شجر بين السلف. وقعت حروب بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكانوا في ذلك مجتهدين، منهم المخطئ ومنهم المصيب، لكن لا ينبغي إثارة مثل هذه الأسئلة في معرفة من هو المخطئ ومن هو المصيب. ولهذا لما سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله ولم يكن من الصحابة ولم يحضر هذه المعارك التي دارت بين الصحابة، قال تلك دماء طهر الله منها سيفي فلا ألطخ بها لساني. لكن اليوم نرى الرافضة الشيعة تعيد مثل هذه الأمور إلى الواجهة، وتريد أن تبحث في كتب التاريخ لتضرب الصحابة وتنزع من الناس هيبتهم ومحبتهم لهؤلاء الأصحاب الأطهار. والأمر العاشر من مكروهات السؤال أن يبلغ الإنسان بالسؤال إلى حد الخصام وطلبة الغلبة والجدال والتعنت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. فهذه عشر مواضع يكره بها السؤال، نبه إليها الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات، وقد ضرب لها أمثلة، ولعلنا بمشيئة الله سبحانه وتعالى يكون لنا في الموضوع عبد. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي بها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وأمنا اللهم في أوطاننا ولا تفتنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.